لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، نواصل الحديث حول الدروس من القصص النبوي، ونواصل الحديث حول قصة الثلاثة الذين خلفوا، وهذا هو الحديث الثالث، ويدور حول درس من دروس القصة، وهو خطر التسويف بالأعمال الصالحة. خطر التسويف بالأعمال الصالحة، وهذا ظاهر في القصة من تسويف الثلاثة الذين تخلفوا رضي الله عنهم وأرضاهم عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك. فكان التسويف بالعمل الصالح، وهو الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، هو سبب تعرضهم لهذه المحنة العظيمة التي دارت يعني من بسببها هذه القصة، وكان حديث القرآن عنهم بذلك، وكان هدر المسلمين بقيادة النبي صلى الله عليه وسلم لهم، أي بسبب تسويفهم بالعمل الصالح. يعني كان كعب وصاحباه كل يوم يقول سأتجهز سأخرج غدا ألحق بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يفعل. فأدى به هذا التسويف، هو وصاحباه، أدى به إلى الوقوع في هذه الأزمة التي سبق التنبيه عليها. وهذا الظاهر أيضا من قول كعب رضي الله عنه، هو يحكي يعني تسويفه، وذلك في قوله قال وتجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه، قال فطفقت أغدو لكي أتجهز معهم فأرجع ولم أقض شيئا، فأقول في نفسي أنا قادر عليه، فلم يزل يتمادى بي يعني التسويف حتى اشتد بالناس الجد، فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه ولم أقض من جهازي شيئا، فقلت أتجهز بعده بيوم أو يومين ثم ألحقهم، قال فغدوت بعد أن فصلوا لأتجهز، قال فرجعت ولم أقض شيئا، قال ثم غدوت ثم رجعت ولم أقض شيئا، قال فلم يزل بي يعني التسويف حتى أسرعوا وتفارت الغزو، قال وهممت أن أرتحل فأدركهم، يعني حتى بعد ما الجيش مشي والنبي صلى الله عليه وسلم مشي من المدينة، قال فهممت أن أرتحل فأدركهم وليتني فعلت، قال فلم يقدر لي ذلك، أي أنني من كثرة التسويف الجيش خرج وانطلق وأنا أقول كل يوم سألحق بهم ولم أخرج، وحبسه هذا التسويف الذي سببه كان الركون إلى الدنيا كما سبق في حديث الأمس، وهو أنه كانت نفسه تميل إلى البقاء لأجل أن له بستان وأنه سيحصد ثمر البستان خلال هذه الأيام. ولذلك الشيطان قال له تخرج في الحرب في تبوك مع النبي صلى الله عليه وسلم وتترك بستانك هذا، ولذلك كانت نفسه تراوده بهذا وذاك، فيقول غدا سأتجهز غدا سأتجهز غدا سأتجهز، ويسوف. فكان التسويف هذا بالعمل الصالح والعياذ بالله سبب في هذه الهلكة التي تعرض لها هو وصاحبه. ولذلك لنا في يعني هذه القطعة وقفات، أو مع هذه القطعة وقفات. أولا خطر التسويف، خطر التسويف، فلقد حذر الشرع الحكيم من التسويف بالعمل الصالح. قال الله تعالى وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. فالله سبحانه وتعالى جعل في أمر التسويف خطرا على الإنسان، وحث الشرع على المبادرة بالأعمال الصالحة وعدم التسويف بها. يعني الشرع حثنا على أن نبادر بالعمل الصالح، ظهر لنا عمل صالح نبادر فورا ونعمل هذا العمل الصالح ولا نؤخره، لأن هذا التأخير وهذا التسويف قد لا يجعلنا نعمل هذا العمل. قال الله تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. هؤلاء هم الصالحون، كانوا يسارعون في الخيرات، ما يعني يؤخرون ولا يقولون سوف نفعل، لا، إنما على الفور إذا ظهر لهم الخير أقبلوا عليه رضي الله عنهم وأرضاهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس، اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. اغتنم خمسا قبل خمس، لا تسوف. يعني ما تسوف مثلا في، تقول في الشباب لما أكبر شوية، في الصحة تقول قدام شوية، في الغنى تقول قدام شوية فيجي الفقر بعدها، وهكذا. لا تسوف بالعمل الصالح فقد تعجز عنه بعد ذلك ولا تستطيع أن تؤديه. ولذلك يقول عمر رضي الله عنه: القوة في العمل ألا تؤخر عمل اليوم إلى الغد. القوة في العمل ألا تؤخر عمل اليوم إلى الغد، لا خلاص افعل على طول. ولذلك بعض الناس نجد أن طبيعته حتى أحيانا بتبقى كده، جبلته كده، هذا نقول له غير الجبلة دي، حاول تتعود على أنك تغير الجبلة دي، وهي أنه كل شيء يسوفه، ولو فعل دائما يفعل الأشياء تجدها فين؟ في الأواخر. يعني عادة بعض الناس أنه هو يسوف، وذلك طبيعته تجدها ظاهرة في ماذا؟ أنه دائما الأمور يفعلها في آخر لحظة، في آخر لحظة، في آخر لحظة، وعليه في أشياء كثيرة تضيع منه يسوف. أما أصحاب الهمم أول ما الخير يجي على طول يهم به. البعض ممكن يقول له ده لسه بدري، لسه قدامنا كم يوم. لا، أصحاب الهمم كل الخير يغتنمونه ساعة ظهوري على طول مباشرة، وذلك لا يؤخرون. يقول الحسن البصري رحمه الله: إياك والتسويف، فإنك بيومك ولست بغدك. فإنك بيومك ولست بغدك، لأن غدا أنت ما تعرفش إيه الحال، ما تعرفش هيبقى أنت موجود، هيبقى عندك قدرة، ولذلك اغتنم الوقت مباشرة. وقال ابن القيم رحمه الله: الرجل إذا حضرت له فرصة القربة والطاعة فالحزم كل الحزم في انتهازها والمبادرة إليها والعجز في تأخيرها والتسويف بها، والعجز في تأخيرها والتسويف بها. ولذلك هنا تأتي معنا فائدة أخرى، وهي أسباب التسويف. أسباب التسويف، ما هي الأسباب التي تؤدي بالإنسان أنه هو يسوف؟ يعني وأن بعض الناس أحيانا بيبقى ده أشبه بعادة عنده، أنه كل ما تقول له شيء يقول لك حاضر سوف أفعل، ودائما بيأخر الأمور لوقت آخر، ما يفعل على الفور وما يبادر على الفور للخير، إنما يؤخر يؤخر. هذا له أسباب، هذا له أسباب، هنذكر أبرز هذه الأسباب، أبرز هذه الأسباب. أول هذه الأسباب البارزة هي ضعف الإرادة والعزيمة. ضعف الإرادة والعزيمة، إن هذا الإنسان ممكن يكون طبيعته فيها ضعف إرادة وعزيمة، يعني في درجة من التردد، أو هو طبيعته أصلا إنسان بياخد ويدي كتير قوي ويتردد كتير قوي، فهذا الإنسان غالبا تجده ما بيهمش بفعل الخير على طول، دايما تلاقيه متردد، أفعل لا أفعل، أفعل لا أفعل، فهذا نتيجة ضعف العزيمة عنده والإرادة، فيتسبب في التسويف والتأخير. والشرع يحث على قوة الإرادة في الخير ويحذر من الضعف والعجز والتردد. قال الله تعالى: خذوا ما آتيناكم بقوة. الإنسان لما يقبل على الخير يقبل بقوة، ما يقبل وهو متردد، ولا يقبل وهو يعني يؤخر ويقدم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: واستعن بالله ولا تعجز. ولا تعجز يعني ماذا؟ ما تأخرش، ما تترددش في فعل الخير. ولذلك يقول الشاعر: إذا كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة، فإن فساد الرأي أن تتردد. إذا كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة، فإن فساد الرأي أن تتردد. الإنسان المتردد دايما تلاقي رأيه مش غالبا مش صائب، لأنه دايما يتردد سوف سوف سوف أفعل لا أفعل. لا، قوة العزيمة والإرادة بتجعل الرأي دائما حازم، ولا سيما إذا ظهر الخير يقبل الإنسان على هذا الخير. ونذكر على سبيل المثال صور من قوة الإرادة والعزيمة. أظهر طبعا هذه الصور وأشهر هذه الصور النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يوم قريش ويوم الحديبية، يوم الحديبية دارت أحداث عظيمة جدا يوم الحديبية، فكان من بين كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي قاله للمشركين عبارة تدل على قوة العزيمة وقوة الإرادة ويعني الصمود الرهيب جدا والقوة في الإرادة، وهو أنه لما جاءه أحد المفاوضين قال له النبي صلى الله عليه وسلم: فما تظن قريش؟ والله إني لا أزال أجاهدهم على الذي بعثني الله لهم حتى يظهره الله لهم أو تنفرد هذه السالفة. بيقول للرجل المفاوض، بيقول له أو تنفرد هذه السالفة، يعني إن لو هبقى لوحدي هقتلهم برضه، حتى لو ما فيش حد حوالي هبقى لوحدي برضه هقتلهم. وهذا يدل على قوة الإرادة ونفاذ العزيمة، نفاذ العزيمة. أيضا أبو بكر رضي الله عنه مثال رائع جدا في قوة الإرادة ونفاذ العزيمة. أبو بكر لما مات النبي صلى الله عليه وسلم، كان قبل ما يموت بأيام كان النبي صلى الله عليه وسلم جهز جيش أسامة، أسامة بن زيد. النبي صلى الله عليه وسلم ارتد من ارتد من المشركين، ومنع الزكاة من منعها من العرب، ومع ذلك أبو بكر رضي الله عنه أصر على إنفاذ جيش وأصر على محاربة المرتدين ومنع الزكاة، حتى أن كبار الصحابة الأشداء الأقوياء كعمر جعل يقول له: يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقاتل من قال لا إله إلا الله ونحو ذلك؟ ومع ذلك لم يرجع أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه عن رأيه، وإنما أصر وقال: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله لقاتلتهم على منعهم. يعني أبو بكر من قوة عزيمته وإرادته لم ينشغل إن الناس كلهم معارضينه، وإنما صمم على هذا الرأي لقوة إرادته وقوة عزيمته رضي الله عنه. من الأسباب أيضا التي ربما تكون سببا في أن الإنسان يعني يكون مسوفا، الإنسان يبقى مسوف وعنده تسويف في الرأي والكلام ونحو ذلك، من الأسباب التي تؤدي إلى ذلك ضعف الاحتساب. ضعف الاحتساب يعني ماذا؟ ضعف الاحتساب إن الإنسان اللي مش بيحتسب تجد إرادته ضعيفة، بخلاف المحتسب. يعني ماذا؟ المحتسب للأجر عند الله، يعني مجرد ما يظهر له الخير ماذا يفعل؟ يبادر. لماذا؟ لأنه يحتسب هذا عند الله، مجرد ما يظهر له الخير ما يتأخر، ما يسوف، ما يقول بكرة هعمل بعده هعمل، ده مجرد ما يظهر له الخير هو عنده احتساب أجر عند الله، إذا فعلت هذا العمل ما يؤخر ويقبل عليه إقبالا. وانظر إلى هذه الصورة التي يحكيها عبد الله ابن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. قال: سمعت أبي وهو بحضرة العدو يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف. أبو موسى الأشعري في المعركة، واقف في المعركة والجيش المسلم بيقاتل أو واقف مستني يعني قاتل، أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وهو في المعركة بيخطب فيهم بهذه الكلمات: قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف. عدت دي بقى على الناس اللي هم أصحاب الهمم؟ لا، ما تعديش. أصحاب الهمم أصحاب الاحتساب ما تمر عليهم هكذا. قال: فقام رجل رث الهيئة، واحد من بين المقاتلين يعني رث الهيئة، فقال: يا أبا موسى، أنت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا؟ أنت فعلا الكلام ده سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم؟ إنه قال إن الجنة تحت ظلال السيوف؟ فقال أبو موسى نعم. قال الراوي فرجع أي الرجل إلى أصحابه فقال أقرأ عليكم السلام، ثم كسر جفن سيفه فألقاه، ثم كسر جفن سيفه فألقاه. الجفن السيف اللي هو إيه بقى؟ جفن السيف اللي هو الجراب فعلا. ثم كسر جفن سيفه فألقاه، قال ثم مشى بسيفه إلى العدو فضرب به حتى قتل رضي الله عنه. خلاص سمع إن الجنة تحت ظلال السيوف، قال الاحتساب العظيم ده خلاه يقبل، ما قالش بقى أيوة المرة المعركة الجاية هبقى أعمل أسوء بكرة بقى أفعل، لا في ساعتها في اللحظة يا أبا موسى أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، راح ودع أصحابه وكسر جفنة السيف وانطلق يقاتل ليكون تحت ظلال السيوف، يعني يكون قريب من الجنة. ولذلك الإسلام عباد الله أولى بالاحتساب والصبر، وإلا هناك كفر مجرمون يحتسبون، أي نعم وإن كان احتسابهم هذا لا ينفعهم وهو باطل والعياذ بالله، يحتسبون. فنحن أولى بالاحتساب، وأنا أشير من خلال ذلك إلى يعني حكاية أشر إليها الشيخ محمد إسماعيل المقدم حفظه الله في كتاب علو الهمة، وهو يتكلم عن المبشرين بالتنصير، يعني قساوسة وغيرهم الذين يعملون بالتنصير، فبيذكر الشيخ في هذا في الكتاب يعني موقف أو حكاية ذكرها الدكتور عبد الودود شلبي في كتابه محكمة التاريخ. بيقول الدكتور عبد الودود شلبي يقول أذكر أنني ترددت كثيرا جدا على مركز من مراكز إعداد المبشرين في مدريد في ألمانيا يعني، وفي فناء المبنى الواسع مركز للتدريب لتدريب المبشرين اللي هيروحوا ينصروا الناس المسلمين في إفريقيا، قال وفي فناء المبنى الواسع وضعوا لوحة كبيرة كتبوا عليها في الفناء بتاع المدخل، مدخل المبنى اللي هو متخصص ده لتدريب المبشرين، حاطين لوحة كبيرة جدا في الفناء مكتوب عليها إيه بقى؟ قال أيها المبشر، مكتوب عليها كده أيها المبشر الشاب، نحن لا نعدك بوظيفة أو عمل أو سكن أو فراش وثير، إننا ندرك أنك لن تجد في عملك التبشيري إلا التعب والمرض في سبيل المسيح، وكل ما نقدمه إليك هو العلم والخبز وفراش خشن في كوخ صغير في إفريقيا، أجرك كله ستجده عند الله إذا أدركت الموت وأنت في طريق المسيح كنت مع السعداء. يقول الدكتور يقول وهذه الكلمات حركت كثيرا من جند الشيطان المبشرين بالنيران من حملة الشهادات في الطب والجراحة والصيدلة وغيرها من التخصصات للذهاب إلى الصحاري القاحلة والغابات التي لا توجد فيها إلا الخيام والمستنقعات المليئة بالنتن والميكروبات، تضحية بكل هذا لأجل الباطل الذي يعتقد صحته. يعني شباب يروحوا يقعدوا في إفريقيا في الأدغال وفي الحشرات والباعود وكذا وكذا لأجل إن هو اتقلوا الكلمتين دول، احتسب أجرك عند المسيح، يوم ينطلق يخش إفريقيا بقلب جامد. ولذلك نقول من أولى بالاحتساب عباد الله؟ أنت أيها المسلم. أما السبب الثالث في الإصابة بالتسويف، إن بعض الناس يصاب بمرض التسويف، السبب الثالث مصاحبة الكسالى والمسوفين، إن الإنسان يصاحب الكسالى والمسوفين، أصحابه اللي حواليه أكثرهم ناس أصلا هممهم ضعيفة وكسالى ومسوفين حالهم كده، فبالتالي هو هينتقل إليه هذا الحال. ولذلك كما يقول يعني الحكماء الماء والهواء يفسدان بمجاورة الجيف، فكيف بالنفوس البشرية؟ يعني الماء والهواء لما يكون في ميتة مرمية في مكان بتفسد الماء والهواء اللي في المكان اللي هي مرمية فيه، فكيف بالنفوس البشرية لما تبقى مصاحبة على طول على طول مصاحبة ناس أصلا كسالى ومسوفين؟ طب ما هو انت هتبقى زيه. ولذلك الكسول والعياذ بالله الذي تصاحبه هتجد دائما شعاره مثلا لو قلت له تعالى نقوم الليل، هتجد شعاره هو أمامك ليل طويل، هيقول لك أيوة نقوم مفيش مشكلة، بس خلينا دلوقتي لسه شوية قدام شوية ونحو ذلك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول محذرا: المرء على دين خليله، المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. والناس يقولون في كلامهم الطباع سراقة، الناس يقولون في كلامهم الطباع سراقة. ولذلك الكسل والتسويف يفوت الخير ويؤخر عن المنازل العالية. الإنسان اللي هو عنده تسويف كتير وبعدين أو هو أصلا همته ضعيفة هيولد عنده التسويف دايما، يقول بعدين هيضيع من نفسه في الغالب، هيضيع من نفسه فضائل ومنازل عالية. نذكر في هذا المعنى قصة لطيفة جدا لابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. يقول ابن عباس: لما قبض النبي صلى الله عليه وسلم قلت لرجل من الأنصار: هلم فلنسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم كثير. ابن عباس بيقول أنا قلت الواحد من الأنصار صاحبي يعني، قلت تعال نطلب العلم على إيد الصحابة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة الكبار اللي عاشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، تعال نطلب العلم على إيدهم. قال: فقال لي هذا الرجل: العجب لك يا ابن عباس، أترى الناس يحتاجون إليك وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بيقول له يعني بتعبير بسيط، بيقول له يعني أنت بتقول رايح أتعلم على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، مين اللي هيجي لك أنت يا ابن عباس؟ ما الصحابة هم موجودين هم، وتتعلم إيه وبتاع إيه نحو ذلك يعني. قال: فترك ذلك الرجل يعني وأقبلت على المسألة. بيقول ابن عباس: وأنا أقبلت هو ترك، وأقبلت على التعلم يعني. قال: وتتبع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فإن كنت لا يبلغني الحديث عن رجل سمع الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجده قائلا فأتوسد ردائي على بابه تسفي الرياح في وجهي حتى يخرج. شوفوا ابن عباس رضي الله عنه، اللي احنا الحاجات دي محتاجين شبابنا يسمعها. بيقول ابن عباس: انا صاحبي ده قال لي يعني ده الصحابة كتير والعلماء كتير هنتعلم ليه، وانا رحت تعلمت وجعلت اتعلم، فلما جعلت اتعلم كنت اتي حتى الواحد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاجده قائلا، اجده قائلا يعني ماذا؟ يعني نايم، اجده قائلا. يقول: فكنت انتظر على باب هذا الرجل الصحابي ونام على الباب بتاعه لغاية ما هو يصحى، والريح تضرب فيا ويعني تسفد فيا بالتراب. قال: فيقول يعني الرجل الصحابي لما يطلع ويفتح الباب يلاقي ابن عباس نايم قدام الباب، فيقول: ما جاء بك يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: فأقول: بلغني أنك تحدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي حديث بلغني أنك تحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأحببت أن أسمعه منك. فيقول: فهل لا بعثت إلي حتى آتيك؟ الصحابة رضي الله عنه بيعظموا آل البيت، مع أن ابن عباس شاب صغير، فيقولوا له عشان هو من آل البيت يقولوا طب إحنا كنا نروح لك. فأقول: أنا كنت أحق أن آتيك. فكان ذلك الرجل يمر بي بعد والناس يسألونني فيقول: أنت كنت أعقل مني. الرجل اللي هو قال له بقى في الأول زميله قال له تعال اتعلم، قال له لا بعدين. فبيقول لما أنا بقيت كبير وبقيت أنا العالم في الصحابة والصحابة الكبار ماتوا، فكان الرجل الصحابي ده اللي هو زميل ابن عباس يمر بيقول له أنت كنت أعقل مني. ده بسبب ماذا الرجل ده فاته؟ بسبب التسويف والكسل وضعف الهمة. ولذلك الإنسان يصاب بالتسويف وضعف الهمة لما يصاحب ناس كسالة وضعاف الهمة. الشاهد يعني من هذا الجزء من القصة أن هؤلاء الثلاثة رضي الله عنهم ما أدى بهم إلى هذه المحنة، وهي أنهم عوقبوا بهجر النبي صلى الله عليه وسلم لهم وهجر المجتمع الإسلامي كله لهم، وتكلم القرآن عنهم وعن ذنبهم وكادوا أن يهلكوا، كان هذا بسبب الركون إلى الدنيا والتسويف. أنه كان يسوف كل يوم يقول بكرة هعمل، بعدها فعل، بكرة هعمل، بكرة هتجهز، ولا يفعل. ولذلك التسويف خطره عظيم على الإنسان، لا سيما إذا ظهرت له الأعمال الصالحة وتأخر عنها وسوف. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقينا وإياكم شر التسويف، وأن يجعلنا وإياكم من السباقين لفعل الخيرات. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.